فضيلة الشيخ، تقول السائلة: متى ترمض الفصال وحددوا لنا الساعة بالضبط؟ ترمض الفصال عند زوال الشمس، لأن ذلك وقت اشتداد الحر. وألم الرمض على الفصال وهن صغار الإبل. نعم، جزاكم الله خير. سائلة وتحديد ذلك أن يكون هذا قبل زوال الشمس بنصف ساعة أو 45 دقيقة أو نحو ذلك. المهم نعم أن تخلص منها قبل الزوال بـ10 دقائق.